وعن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسر بضم الباء وبالسين المهملة. هذا حديث أبي صفوان أو أبي بسر، فأبو عبد الله صفوان بن بسر رضي الله عنه، فيشير إلى هذه الحالة التي يخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو صاحب الخيرية الذي وفق للخير، الذي يمن عليه الله سبحانه وتعالى بطول العمر وحسن العمل؟ فلا خير في عمر لا يكون فيه عمل حسن، بل يكون وبالا على صاحبه، يكون وبالا عليه. أما إذا أراد الله بالعبد خيرا، فإن من إرادة الخير بالعبد أن يطول عمره ويحسن عمله، فيستخدم هذا العمر الطويل في الطاعة، في الطاعة بجميع أنواعها. فإن كان صاحب صحة في البدن استغل هذه الصحة ما بين صلاة وصوم وذكر وتلاوة وسعي في سبيل الله وفي حاجات إخوانه المسلمين، فهذا أيضا من الطاعة ومن العبادة. وإن أنعم الله عليه بالمال مع ذلك، كذلك استخدم هذا المال في طاعة الله طوال عمره، وهو ينفق منه على أقاربه وأصحابه وجيرانه وذوي الحاجة والقريب من المسلمين والبعيد منهم، ما ينسى أحد ولا باب من أبواب الخير إلا ويضع فيه سهم، فلا شك أن هذا من فضل الله. فلذلك يحسن بالعبد أن يدعو الله، ما يدعو بطول العمر فقط، بل يقرنه مع حسن العمل، فيقول اللهم أطل عمري في طاعتك وحسن عمل. وإذا دعوت لأخيك ما تدعو تقول الله يطول عمرك وكفى، يعني طول العمر أحيانا يكون وبال على صاحبه، إما ملازم لمرض أو نسأل الله العافية ملازم للمعاصي ويزداد من طول العمر بعدا عن الله سبحانه وتعالى. لكن إذا طال عمره مع التوفيق لحسن العمل، فلا شك أن هذا من الخير ومن يعني السعادة في الدنيا قبل الآخرة.